ايوه حصريا على موقع اللي بينصب كمين بيتحط فيه زيه بالظبط زي اللي حفر حفره الاخير. ولا انت حصان اخر اقول لك شيء فيكو دخلاوي مربجات فيكو دخلاوي هوريكو العين الحمراء ومش هتشوفوا غير تازي سكن تقطع عالمؤامرة ما الضرب سهل على الضري انا مش هميز اي كويس ولا اشوف قريب من غريب انا مبدأي لو قلت انفه قانوني ما يقبلش النخيل يا جريفة وعاملين صريفة وبشخصيات مش مشرفة انا بنقرف على نضافة ماليش في شغل العبسجة مجرم بحكم من الزمجة مسجل اقرب في اللسان عكس وعقبية ولومات اسمي مخطر المنطقة انا من كرمسخة العناب سياعة بالشكا وادام ملوك الدكن والكلام الضرب كله بتسعى مني الا اللي بيقول الله حي وصد على كل اللي جاي كل اللي قلبه خايف وني ما يجيش معاه مهاب الا الليل ما يجيش معاه مهاب الا الليل رسالة لزميلي والخصم انا ماشي اميري رسمي وبعد كده مش ده اسمي عليها يجي تحت ايه هدور هو واللي تبعه اسمي مخوف وراه بلعبه على نفسي لاف انا مش بجل فرصتي لو بعد 100 سنة هتفوت كده كده حق انا اجيبه مش فارقة عادي مدحامه ولا فرط في دم واسيبه كل اللي جاي يبقى على دم ما ترجعوش تقولوا حرام واللي في شوق حاجة يدوم الحرب الليلة على الاخصى غلغم دروجه لو جدعانة تمشي غير كده هطلع وحشي انا هدخل في العركة بوشي واعمل فينش في الجميل انا هضرب اي حد مال واصطاد الطير في الجو هكسر جناح اللي بيحلو وقف لمرشدي نزيل انا عنيد ودماغي مش بتفهم غير بالسلاح عملت سيت انا اسمي السيف في وسط اعداء النجاح العين بتكره اللي ناجح هتعيش معاهم مش هتف يحبوك بس في المصالح ترحم تموت تذبح ترباح اخصام شيلاب ومغلوليات دول زي كبرت شطاطين هيعيش عادوا معاك اكيد بعدين يموتوا محرومين اصحوا فوقوا من الكدبه انتوا مجرد كنود في اللعبه وانا واقف على ارض الصلب اخصامي في التراب ساكنين انا اللي عليه بتسلل هو اللي طلعت بيه من الدنيا اسمك يا اخويا شرب بلد مكانتك جوه قلبي غاليه شدتي بيوقف مكاني وفتقته بسدد مكانه دايما مشاركني في احزانه وانا بشيل عنه في احزانه سحرتني نظره من عينيه جمال الدنيا شفت فيه عرفت الحب على دي واتعلمت معنى الحنان ضحكتها بتحلي المزاج قلبي الدواء والعلاج القلب الابيض الملاج بحب افعلي مش كلام اعز الناس في العالم وقتها اغلى الحبايب ست الكل الوحيده اللي شالت لي همي ربنا يديها طولت العمر انا ماشي بدعاك يما ربنا يسهل لي الصبر اما اللي بجري عليك لما جرعه حنان وحب جبت العينه برد الوحوش جابت الفارس والمطروش سكاكنا بتمشي على الوشوش عمرنا ما نخاف ولا نجلد الا اللي سيتو من داب وزير الجدعانة والادب السيطرة في جد العناب المسيطر مقابل للي يا بعيش في الاحزان الا اللي من قلبه زعلا بيقول يا سكت افتح لي باب وطلع لي كيمو اللباب عبده السودا كتم الانفاس لكن محبوب من كل الناس السودا قايد على الاسود كينج ارض بابو رجال جد العناب منبع طلقات بتمسى على كل الاخوات غيط العنب دي ارض ياب وليا فيها مغامرات اسلام كابونجا ده الدبابة جندوف للقط لقط البابا في جود دخلاوي ده شبح واحلى درا وليد لمبات من سيكا ويوسف في القناة دول رقم واحد في الصدارة